بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من السيرة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نتأمل الذي يتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه كان يحسن خلقه ويتلطف في تعامله. أخلاقه كانت أخلاقه سجية يتعبد لله تعالى بها. وإنك لعلى خلق عظيم. كان أكرم الناس، كان أشجعهم، كان أحلمهم، قدوة. كان متواضعا مع كل هالفضائل، كان متواضعا. حب. فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. رسول لنور يستضاء به. صفحات من السيرة، إعداد وتقديم الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. تكلمنا في حلقات ماضية أيها الأحبة الكرام حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن أخلاقه، تكلمنا عن حسن منطقه، تذاكرنا أيضا كيف كان يتعامل مع الناس. لعلي أقف معكم اليوم على موقف عجيب له صلى الله عليه وسلم مع بعض الرسل الذين جاءوه من قبل الروم. كان صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الآخرين عموما، سواء كانوا رسلا يأتونه من عند أعدائه، أو كانوا مثلا مسلمين، أو كانوا عصاه، أو كانوا كفار مسلمين، كان صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل كان حسن الخلق، لم يكن عجولا تثور أعصابه أو يغضب لأتفه الأشياء. كان رزينا واسع البطان، يفكر في عواقب الأمور قبل أن يبدأها. كان رفيقا يحب الرفقة ويحب أهله. في مسند الإمام أحمد بإسناد قال فيه ابن كثير لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى تبوك بعث دحية الكلب رضي الله عنه إلى هرقل، إلى ملك الروم، بعثه بكتاب إلى ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا القساوسة الذين عنده والبطارقة، ثم أغلق عليه وعليهم الدار فقال. طبعا هرقل أيها الإخوة والأخوات يعني كان رجلا يتميز بأنه عنده علم من الكتاب السابق، قد قرأ في التوراة، قرأ في الإنجيل، يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لا محالة، وأنه يجب عليهم اتباعه، يعني كانت هذه المعلومات موجودة عنده. فقال لهم كأنه يقول يا جماعة، ما دام أنها الرسول الذي وعدنا به موسى وعيسى، لماذا لا نتبعه؟ قال لهم قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم، وقد أرسل إلي يدعوني إلى إحدى ثلاث خصال، يدعوني أن أتبعه على دينه، أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا، أو نلقي إليه الحرب. يعني يخيرني بين ثلاثة أشياء، إما أن أتبع دينه وأنا أعلم أن هذا الدين حق، أو أن أدفع الجزية، أو أن نتحارب معه. ثم قال لهم وأنتم قد عرفتم، لأن يكلم المشايخ والعلماء اللي عنده، القساوسة والبطارقة، قال وأنتم قد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب، لا يأخذن أرضنا، والله إنها الرجل بيأخذ أرضنا، فهلما فلنتبعه على دينه، أو نعطيه أو لنعطيه مالنا على أرضنا، ما رأيكم؟ ها، لكن حرب، نحارب رجلا نبيا. فلما سمعوا ذلك منه نخروا نخرة رجل واحد، صاحوا حتى خرجوا من برانسهم، يعني كل واحد ألقى العباءة التي على ظهره وغضبوا. قالوا تدعونا أن نذر النصرانية، أو أن نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز؟ ثم ابتدروا إلى الأبواب ليخرجوا من عنده. طبعا هم كان قدرهم عند الناس أعلى من قدره، هم المشايخ وأهل الدين، فكان يعلم هرقل أنهم يستطيعون أن يفسدوا الناس عليه، لو خرجوا إلى الناس وقالوا قاتلوه، أخرجوا عليه، انزعوه من ملكه، يا جيش لا تطيعوه، يا عسكر لا تنفذوا أوامره، لا أطاعهم الناس، هؤلاء لهم قدر. فعلم هرقل أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا الناس عليه، فأخذ يهدئهم ويتلطف معهم، وقال لا، إنما قلت لكم ذلك لأعلم صلابتكم على دينكم، أنا فقط قلت هالكلام حتى أرى أنتم ثابتون على الدين متمسكون به أم أنكم غير ذلك. ثم دعا رجلا من عرب تجيب، كان على نصارى العرب، رجلا من عرب تجيب، قبيلة من القبائل تسكن الشام، وكانوا نصارى، وكان رئيسهم رجل عربي. فقال لهذا الرجل: أريدك أن تختار لي رجلا حافظا للحديث عربي اللسان، أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه. فأقبل هذا الرجل يبحث في قومه، يبحث عن رجل يستطيع أن يحفظ الكلام، عن رجل ذكي عنده قدرات يعرف الكلام العربي جيدا. فأتى إليه برجل، هذا الرجل هو من تنوخ، من قبيلة تنوخ. أول ما جاء دفع إليه هرقل الكتاب، رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهب بكتابي هذا إلى هذا الرجل الذي ينزل الآن في تبوك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الآن يعني هو على حدود مملكة الروم، معه 30,000 مقاتل، يعني المسألة حرب وكانوا خائفين منه. فقال له: اذهب إلى هذا الرجل بكتابي هذا، بهالرسالة، فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه 3 خصال، أنت إذا جلست عنده أو نظرت إليه سوف يتكلم مع أصحابه، يتكلم معك، فإذا سمعته يتكلم لا أريدك أن تحفظ كل كلامه، هذا صعب، أريدك أن تهتم ب3 نقاط احفظها لي، انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء، هل سيذكرها إذا أوصلت إليه الصحيفة مني، هل سيتكلم عن الصحيفة التي أرسلها إلي، أم أنه سيأخذ صحيفتي وسيقرأها وهو ساكت، وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك، انظر ظهره هل فيه شيء غريب. هذا الرجل يقول: انطلقت حتى جئت إلى تبوك، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء، فأقبلت أنظر يمين يسار ما أدري أين هو بالضبط، قلت: أين صاحبكم وين رئيسكم؟ قالوا: ها هو ذا. قال: فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه، فناولته كتابي فوضعه في حجره. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جلس متربعا، وضع كتاب هرقل في حجره، ثم قال: ممن أنت؟ قلت: أنا أخو تنوخ، أنا من قبيلة تنوخ. قال: هل لك في الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش لقضية واحدة، الدعوة إلى الله، في كل موطن يدعو إلى الله، في كل موطن ينصح، في كل موطن يوجه. لاحظ حتى في حرب، وهذا الرجل قد جاء بكتاب، قبل ما يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ويعلم ما فيه، رجل كافر بين يدي، لماذا لا أخرج من الظلمات إلى النور؟ يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: هل لك في الإسلام الحنيفية السمحة ملة أبيك إبراهيم؟ فقال التنوخي: إني رسول قوم وعلى دين قومي، لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. لاحظ، يعني ما أعطى حجة، ما قال: لا أنا غير مقتنع بدينك، أنا ديني حق، أقنعني، اقرأ علي قرآن، لا، المسألة فقط كما قال الأول: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، يعني أنا أتبع قومي سواء على حق ولا على باطل، مثل ما قالت قريش: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي آية مهتدون. فهالرجل هذا ما رد ردا يعني حسنا يدل على عقل وعلى إدراك وعلى تفكير في الموضوع وتقبل وعدم قناعة، لا لا لا لا، مجرد فقط يعني حمية لقومه، قال: إني رسول قوم وعلى دينهم ولا أرجع عنه حتى أرجع إليهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد الدعوة وأبى اتباع الحق لم ينفعل ولم يغضب، وإنما أخذ الأمر برفق فضحك، مباشرة ضحك والتفت إلى أصحابه وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال: يا أخا تنوخ، الآن لا يزال كتاب هرقل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أخا تنوخ، إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه والله ممزقه وممزق ملكه، وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرق ملكه. طبعا يقصد النجاشي ليس أصحمه الذي كان قد استقبل المسلمين وأسلم رضي الله عنه، لا لا لا، يقصد النجاشي يعني ملك الحبشة الذي جاء بعد أصحمه، وذلك لأن الروم كل من ملك على الروم يسمونه مثلا يسمونه قيصر مثلا أو هرقل، وكل من ملك على فارس يسمونه كسرى، كل من ملك على مصر يسمى فرعون، مثل ما عندنا الآن. يعني الآن تجد بلد معين يسمون من يحكم أمرهم سيادة الرئيس، سواء كان يعني فلان أو فلان، دائما يقول قال سيادة الرئيس، ذهبت إلى سيادة الرئيس، دائما هاللفظة تطلق على رئيسهم، أو يسمونه الملك مثلا أو نحو ذلك. ففي كل بلد لهم تسمية معينة. فقال صلى الله عليه وسلم: كتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرق ملكه، وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، يعني أكرمها ويقتنع بما فيها، وإن لم يفعل يعني إن لم يتبع، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. يقول: لأن أكرم كتابي سوف يبقى في ملكه. يقول التنوخي: فقلت في نفسي هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي. صاحبي قال لي: احفظ لي ثلاثة أشياء إذا أعطيته الصحيفة، هل يذكر صحيفته التي أرسل إلي؟ قلت: هذه إحدى الثلاث. نعم ذكرها. قال: فأخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جنب سيفي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ناول الصحيفة رجلا عن يساره، ناولها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان معاوية قارئا كاتبا حاسبا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب، كما عند مسلم. فكان معاوية يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم الكتب التي تأتي. قال الرجل: من صاحبكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. بدأ معاوية يقرأ الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقال: فأخذ معاوية يقرأ الكتاب، فإذا فيه يقول هرقل: يا محمد، أرسلت إلي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، عجبا، فأين النار؟ إذا الجنة عرضها السماوات والأرض، عجبا، فأين النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم، ومعاوية يقرأ، قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ أين الليل إذا جاء النهار؟ فقال الرجل هذا التنوخي: قلت في نفسي هذه الثانية. هرقل قال لي: إذا قرأ صحيفتي هل يذكر الليل؟ لأن هرقل يعرف الأجوبة. يقول: فقلت هذه الثانية، ثم كتبت مباشرة على سيفي. فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال: إن لك حقا، وإنك لرسول قوم، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، يا ليت أن عندنا هدية أو جائزة نعطيك إياها، لكننا سفر مرملون، يعني نحن على سفر وترانا جالسين على الرمل ما معنا شيء. لما قال ذلك التنوخي الآن ما أهمه هذا، أهمه شيء آخر، وهو أن هرقل قد كلفه بثلاثة أشياء لم يعرف منها إلى الآن إلا شيئين فقط. بقي الشيء الثالث، أن ينظر بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ليرى خاتم النبوة، لكنه كان يعني لا يستطيع أن يقول اكشف رداءك عن ظهرك، يكلم ملك يقول اكشف رداءك عن ظهرك. فقال رجل لما قال صلى الله عليه وسلم يا ليت عندنا جائزة، قال رجل من الناس: يا رسول الله، أنا أجوزه، أنا أعطيه جائزة. ثم قام ففتح رحله فأتى بحلة صفورية فوضعها في حجر هذا التنوخي، هدية له، ثوب أصفر، وهو عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي أحضر ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيكم ينزل هذا الرجل؟ نريد واحدا منكم يقوم ينزل هذا الرجل عنده ويكرمه. فقال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقام الأنصاري وقام التنوخي معه، حتى إذا ابتعدوا عن الناس قليلا، والتنوخي المسكين لا يزال يعني ذهنه مشغولا بالشيء الثالث، كيف يرجع إلى هرقل ولا يزال الجواب الثالث لم يحضره. فلما مشى خطوات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخا تنوخ، يا أخا تنوخ، يعني يا تنوخي. فالتفت قال: تعال. فأقبل يهوي يسرع حتى قام في مجلسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فولاه النبي صلى الله عليه وسلم ظهره، ثم حرك رداءه فسقط عن ظهره، ثم قال: ها هنا الآن امض لما أمرت به، يعني يقول له: انظر الآن بين كتفي، ثم إن شئت اذهب إلى الشيء الذي أمرت به. فنظر التنوخي إلى عنق إلى كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى فيها أثر خاتم النبوة الذي يدل على أنه رسول. ثم مضى التنوخي إلى قومه، مضى بعدما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزة ولم يغضب منه، أبى أن يدخل في الإسلام، ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشكلة أو قضية، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مضى إلى قومه وهو راضي النفس مطمئن البال، لم يحقد ولم ينفر لما قوبل بالرفق واللين. هل نحن نستطيع أيها الإخوة اليوم عندما نتعامل مع الناس، هل يستطيع أحدنا أن يكون فعلا يعني رزينا واسع البطان يفكر في عواقب الأمور قبل أن يبدأها؟ هل يستطيع أحدنا أن يكون رفيقا يحب الرفق ويحب أهله؟ أم أن أكثرنا عجول تثور أعصابه ويغضب لأتفه الأشياء؟ انظر كيف أن هذا الرجل لم يقبل النصيحة ورد على النبي صلى الله عليه وسلم ردا غير مناسب، يدل على عدم تفكير في الأمر وعدم دراسة، ومع ذلك لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بيد الله ليس بيدي، إنك لا تهدي من أحببت. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي في مثل هذه المواطن، فإنه ليس هو موضع العذاب، إنما الله تعالى الذي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.